الفئات المثقفة أو الإنسان العادي ازدواجية من هذا النوع. حديثا يتسم في كثير من الأحيان بالمثالية وبالأخلاقية وبالسمو إلى آخره، على حين أن السلوك الفعلي والتطبيق العملي يكون عكس ذلك على خط مستقيم. هذه الازدواجية خطيرة، خطيرة جدا، لأنها تحول فكرنا في كثير من الأحيان إلى مجرد مواعظ كلامية تقال فقط على سبيل يعني إرضاء الناس في ظروف معينة، على حين أن القائل وربما المستمع في كثير من الأحيان لا يأخذ ما يقال بمحمل الجد. الأمثلة كثيرة جدا على ذلك في حياتنا، الأمثلة الواضحة بين مثلا دعوة الكثير من الناس إلى الزهد في الوقت الذي يجري الكثيرون منهم وراء المنافع ووراء المال ووراء المناصب وإلى آخره. سأحاول إلى جانب ذلك أن أضرب بعض الأمثلة من أزمة الخليج الأخيرة، لأنها أزمة قريبة جدا مننا وكلنا أحسسنا بها وعايشناها بكل أعصابنا، ومن ثم فإن الأمثلة المستمدة منها لابد أن تكون واضحة لدينا. يعني على سبيل المثال، وهذا شيء قلته ولا أمل تكراره، المثقفون العرب كانوا يتحدثون دائما عن حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية وإلى آخره، وكم ألفت من كتب وكم ألقيت من محاضرات حول هذا الموضوع. وعندما وضعوا أمام الامتحان العسير صفق الكثير منهم لنظام لا يعترف لا بحرية ولا بديمقراطية ولا بحقوق إنسان، بل يمثل في عالمنا المعاصر أبعد المجتمعات عن هذه المعاني النبيلة. فأنا لا أقول هذا عن بشر عاديين أو عن مواطنين عاديين، بل إنني أتحدث عن قمم ثقافية عربية سقطت هذه السقطة ولا داعي لذكر الأسماء. كان هذا دليلا على أن كل ما كان يقال من قبل إنما كان كلاما نظريا، وإن المثقف في داخله يعاني ازدواجية متوطنة تجعله يتكلم بطريقة ويسلك بطريقة أخرى. مثال آخر على أزمة الطريقة التي نفكر بها، الاعتقاد، اعتقاد كل فريق من الفرق التي تمثل تيارات فكرية في عالمنا العربي بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة، وبالتالي فإن خصومه على باطل بصورة تامة وكاملة ولا مجال للتفاهم معه. من الشائع في الفترة الأخيرة أن نتحدث عن التعددية بعد أن ظهر شيء اسمه نظام العالم الجديد، وقيل لنا إن من أهم سمات هذا النظام التعددية. وفكرة التعددية يعني أن يكون المجتمع متعدد الاتجاهات فكريا، والأهم من ذلك أن هذه المجتمع الاتجاهات المتعددة تستطيع أن تتحمل بعضها البعض. هذا هو الأهم، تعدد الاتجاهات، وألا يلجأ كل فريق إلى تخوين الفريق الآخر أو تكفيره أو إلغاؤه.

هي أزمة إبداع، أزمة افتقار إلى الإبداع. أعتقد إننا الآن يعني نشهد مرحلة يظهر فيها هذا الإشكال ظهورا جليا. نحن نعيش في عالم فوجئنا منذ 3 سنوات بانقلاب شامل في أوضاعه. كل المفاهيم والمقولات التي اعتدنا عليها طوال 10 سنين السابقة فجأة اختفت وفجأة انقلبت، وبدلا من أن يكون هناك عالم ثنائي القطبين كما اعتدنا أن نقول، انهار أحد الطرفين انهيارا سريعا لم يكن أحد يتوقعه حتى من أشد خصومه، والعالم الذي بقي أو الذي انتصر طبعا لابد أيضا أن هو نفسه تتغير معالمه عندما يصبح وحيدا ويختلف في هذه الحالة عما كان عليه عندما كان هناك عالم آخر ينافسه. هذا شيء طبيعي. فوجئنا بموقف جديد كل الجد، وهذا الموقف يؤثر علينا، على حياتنا، على سلوكنا، على أوضاعنا، على علاقاتنا بالعالم المحيط بنا، وهو شيء لا نستطيع أن نتجاهله على الإطلاق. لكن للأسف الشديد المثقفين في بلادنا وقفوا حائرين أمام هذه التغيرات، وفي تصوري أن هذه المرحلة بالذات كانت هي اللحظة المناسبة والمهمة جدا للإبداع. يعني هنا كان يصبح مجال إبداع. يعني مثلا نبين أن مجتمعات العالم الثالث مثل المجتمعات التي نعيش فيها هي من نوع مختلف، وأنه مثلا نحن نحتاج إلى إعادة نظر صحيح، ولكن لا نتقيد بما يحدث لهذا المعسكر أو ذاك لأن مطالبنا من نوع آخر وهو إلى آخره، وتبنى على هذا بالتدريج بناءات فكرية جديدة نستطيع أن نواجه بها العصر الجديد الذي سيقبل علينا في القرن القادم، عصر مخيف لا نملك إزاءه أن نقف عاجزين. ولكن ما الذي حدث؟ الذي حدث عند نسبة كبيرة من المثقفين أنهم اكتفوا بأن يعني يظهروا الحيرة ويظهروا العجز، وبعضهم ممن كان يدين مثلا بالاتجاهات التي انهارت اكتفى بالتعبير عن الأسف والندم ولطم الخدود في بعض الأحيان وانتهى الأمر عند هذا الحد. طيب يعني هل نستسلم؟ هل نقول ان هذا عالم اصبحت هناك قوة واحدة فيه هي المسيطرة ونستسلم لهذه السيطرة؟ ابدا. امام اعيننا منذ الان علامات واضحة على ان هذه القوة الواحدة او هذا المعسكر الواحد الذي يزعم انه هو الذي اصبح يملك العالم بلا منافس، عوامل الانهيار موجودة فيه كامنة. في أزمة اقتصادية طاحنة موجودة في في في في في أمريكا وفي إنجلترا وفي غيرها من البلاد. هناك أزمات سياسية لا أول لها ولا آخر. هناك أزمات اجتماعية، الإدمان، الجريمة إلى آخره. هذه أمور تدل على أن المظهر الخارجي الذي يبدو لنا وهو ان هناك قوة اصبحت هي المسيطرة بلا رجعة على عالم اليوم، ليست مؤهلة لان تكون هي القوة المسيطرة. هذا يحتاج منا الى ابداع، هذا يحتاج منا الى تفكير في الاوضاع الجديدة في هذا العالم، ولكننا للأسف نفتقر الى هذا. كما تعلمون هناك في مجتمعاتنا بديل إسلامي سياسي. انا دائما اقول اسلاميا سياسي ولا اقول اسلاميا فقط، لاننا جميعا اسلاميون، تربينا في ظل الاسلام واباؤنا واجدادنا اسلاميون، وعلى ذلك لا احب ان اقصر صفة الاسلامي على فريق بعينه، انما اقول ان هناك بديلا سياسيا اسلاميا سياسيا يطرح عليه. هذا البديل يدعو الى التغيير، وهو يكتسب في كل يوم شعبية متزايدة، لان الناس بالفعل تريد التغيير. ولكن التغيير هو نقطة البداية، اصعب الامور هو ما يأتي بعد التغيير. فاين هذا الاجتهاد الذي نتوقعه جميعا من ممن يدعونا الى مثل هذا التغيير؟ اين التفكير الابداعي الذي يجعلنا مطمئنين الى اننا حين نحدث هذا التغيير سوف نتمكن من معايشة عالم رهيب بعض عناصره تصل الى درجة التوحش، يجري امامنا بسرعة ويتقدم في مجالات علمية وتكنولوجية، وكل يوم في موقع مختلف، والمنافسة فيه حامية ولا مكان فيه للضعيف. عالم تظهر فيه قوة جديدة مثلا في آسيا، حتى من البلاد التي كانت متخلفة تخلفا كبيرا حتى عهد قريب، قوة أيضا ستدخل ساحة المنافسة وتجد لنفسها مجالا في هذا العالم الجديد الذي هو أشبه بحلبة المصارعة. أين الاجتهاد الإسلام الذي يضمن لنا أننا سوف نجد لأنفسنا مكانا في هذا العالم، وسوف نعرف كيف نتحدث مع هذا العالم بلغته؟ لأننا إذا لم نتحدث بلغته فسوف يجرفنا التيار بلا شك. هنا أيضا توجد أزمة إبداع، وهذه الأزمة لابد أن نسعى جميعا إلى تجاوزها. إذن في كلا الطرفين أزمة الإبداع واضحة، لكن وهذه هي الكلمة الأخيرة، حين نتحدث عن أزمة الإبداع فهل نقصد بذلك أن هناك شيئا في تكوين العقل العربي يجعله عاجزا عن الإبداع؟ هل نحن بفطرتنا كذلك؟ بالطبع لا. وكلكم تعرفون تلك الشخصيات العربية التي عندما انتقلت من بيئتنا وعاشت في بيئات أخرى تشجع على الفكر أو على العلم أو على غيره، تألقت وأصبحت شخصيات معروفة عالميا. إذن ليس في داخلنا شيء يمنعنا من الإبداع، نحن قادرون، شأننا شأن غيرنا، قادرون على الإبداع. ولكن هناك عوائق أساسية تمنعنا عن هذا الإبداع، واسمحوا لي أن أحدد أهم هذه العوائق فقط، لأنه كل إبداع مرتبط بالممارسة، والممارسة مرتبطة بالحرية، والحرية مرتبطة بالديمقراطية. وعندما نصل إلى موضوع الديمقراطية فنحن نصل بطبيعة الحال إلى جوهر هذه المحاضرة، قمة هذه المحاضرة، أو إلى نقطتها العليا. هذا شرط لا غناء عنه لكي يكون هناك إبداع. ولكن إذا ربطنا الإبداع بالديمقراطية، وإذا قلنا إن أزمة الإبداع أزمة العقل هي أزمة إبداع، وأزمة الإبداع سببها أزمة ديمقراطية، فهذا يبدو أنه ليس كلاما جديدا. أظن أن معظم الندوات العربية التي تتناول موضوعات فكرية من هذا النوع ينتهي بها الأمر إلى بشكل أو بآخر إلى موضوع الديمقراطية. ربما كان الجديد في موضوع الديمقراطية هو أن العقبات أو المعوقات التي تقف في وجه الديمقراطية في عالمنا العربي الآن ليست من ذلك النوع، ليست فقط من ذلك النوع الذي اعتدنا الحديث عنه طويلا، يعني ليست الأنظمة العربية وحدها هي التي تقف عائقا في وجه الديمقراطية. طبعا هواية الأنظمة في معاكسة الديمقراطية مستمرة، يعني لا أريد أن يفهم من كلامي أنني أقول إن الأنظمة تسامحت في هذا الموضوع، لا، لكن الشيء الجديد على المسرح العربي الآن هو إن الديمقراطية تحارب على المستوى الشعبي أيضا، يعني هناك فئات واسعة من الشعب تحارب الديمقراطية وتكره الديمقراطية وتسعى إلى وأد الاتجاهات الديمقراطية لأنها كما قلت تتصور أن حقيقتها هي وحدها الصحيحة وكل ما عداها باطل بطلانا كاملا. فهذا وضع جديد لا أظن أنه موجود في كافة مجتمعات البشر الأخرى، لأن في المجتمعات الأخرى عادة الذي يناوئ الديمقراطية هو النظام الموجود، إنما عندنا أضيف عامل جديد وهو أننا منقسمون على أنفسنا في هذا الموضوع. وطبعا لا داعي للإطالة في الحديث عن أنا عندما أتحدث عن الديمقراطية لا أقصد شكلا معينا من الديمقراطية، ديمقراطية غربية أو غيرها، مجرد وجود الحرية الفكرية المكفولة للجميع، مجرد أن نتسامح مع بعضنا البعض ونقبل فكرة بعضنا البعض، هذا هو الحد الأدنى المطلوب. ومع ذلك فإن هذا الحد الأدنى للأسف غير متوافر في كثير من الأحيان في عالمنا المعاصر. إذن أريد أن أختم كلمتي هذه، وأنا ولله الحمد ملتزم بالموعد بالوقت تماما، فأريد أن أختمها بالقول إننا بالفعل نعاني من أزمة إتباع في كافة التيارات السائدة في مجتمعنا، ولكي يعود الإبداع إلى الازدهار من جديد لا بد أن تتوافر لدينا القدرة على أن نستمع إلى بعضنا البعض، نفهم وجهة نظر بعضنا البعض. هذا يؤدي إلى تصحيح الكثير من أخطائنا، أو على الأقل التفاهم يصبح أوضح وأسهل، وكل تفاهم بين فئات المجتمع المختلفة يساعد على نهوض هذا المجتمع. لعلني بذلك تحدثت عن حد أدنى، ولكن حتى هذا الحد الأدنى نحن نفتقر إليه، فأرجو أن نراجع أنفسنا مراجعة عميقة في هذا الميدان حتى نعود إلى قدرتنا إلى الإبداع ونجد لأنفسنا مكانا في عالم الغد. وشكرا لكم. شكرا للأستاذ الدكتور فؤاد زكريا على هذا الشرح الطويل والجميل، وإن كنت في نفس الوقت حقيقة أحييه على هذه الصراحة، ولكن كنت أتمنى أن يكون هناك أيضا في طرح الأستاذ الدكتور فؤاد نوع من التخصيص على سبيل المثال لما عارج في الحديث عن أزمة الخليج وأزمة المثقفين العرب وما شابه هذه الأزمة من تباين في وجهات النظر وتعدد في الآراء، وسقوط من وجهة نظر الأستاذ الدكتور فؤاد زكريا بعض الكتاب، يمكن أتمنى أن يضرب مثل بذلك على أساس يكون الحديث أكثر متاع وأكثر اجتهاد. الآن ننقل للحوار والحديث للأستاذ الفاضل الدكتور محمد عمارة، فليتفضل.

ويمتلك أكبر الفوائض النقدية ومع ذلك يتسول غذاءه على موائد اللئام. هذا شاهد على أننا نعيش في أزمة، أزمة تخطيط وتدبير، أي أزمة العقل العربي. هذه الأمة تمتلك لغة، ظلت لغة العلم لعدة قرون، ومع ذلك هي اليوم تدرس العلوم باللغة الأجنبية على حين العبرية لغة شزاز الآفاق التي ماتت واندثرت تدرس بها العلوم جميعها اليوم في جامعات إسرائيل. هذه الأمة تمتلك حضارة وتراثا جعلتها العالم الأول على هذا الكوكب لأكثر من 10 قرون، وهي اليوم العالم الثالث بل والرابع بل والخامس. إذن المقارنة بين إمكانات هذه الأمة وبين واقع هذه الأمة شاهد حي بل وصارخ على أن عقلنا يعيش في أزمة. لكنني أسأل، هل هذا العقل العربي المأزوم واحد، والأزمة فيه في مستوى واحد، أم أننا بإزاء أكثر من عقل عربي يتفاوت مستوى الأزمة لدى كل نوع من هذه الأنواع؟ من منا يستطيع أن يقول إن مستوى أزمة العقل القوم العربي تساوي مستوى أزمة العقل الماركسي العربي، أو أنهما في مستوى الأزمة يضاهيان أو يشابهان مستوى الأزمة لدى العقل الإسلامي العربي؟ كلنا نعلم ما حدث للعقل العربي القومي منذ 1967، وما حدث للعقل الماركسي العربي بعد هذا، لا أقول التراجع ولا الانهيار، بل السقوط من حالق الذي حدث لهذه المنظومة التي عاشت فكرا 70 عاما وتطبيقا 70 عاما، ثم دفنت كما لم تدفن منظومة فكرية أو تطبيقات لهذه المنظومات الفكرية في تاريخ الإنسانية على الإطلاق. إذن العقل الإسلامي الآن فيه أزمة، وأنا أحد كتبي الأخيرة عنوانه أزمة الفكر الإسلامي المعاصر. لكننا حقيقة لا نستطيع أن نقول إن هذا الانهيار الذي حدث للعقل الماركسي العربي، أو هذا الانحدار الذي أصيب به العقل القومي العربي، أن هذا يشابه ما في العقل الإسلامي من قصور، من ثغرات نطلب لها أن تعالج وأن تتطور. إذن أقول نحن لا نملك عقلا عربيا واحدا، بل عقولا تختلف باختلاف الأنساق الفكرية والمرجعيات الفكرية التي يحتكم إليها هذا العقل العربي، ومستوى الأزمة ليس متساويا لدى هذه العقول. أنتقل إلى الحديث عن أسباب هذه الأزمة. هذه الأزمة ليست طارئة وليست جديدة وليست بنت العقود الأخيرة التي نعيشها. هناك سببان أساسيان بالطبع، هذه الظاهرة لا يمكن تفسيرها إلا بعديد من الأسباب، لكن هناك سببان أساسيان يتحكمان في وجود هذه الأزمة. السبب الأول من حيث الوجود التاريخي، ذلك التخلف الموروث في حضارتنا عن عصور التراجع الحضاري التي حكم فيها العسكر المماليك أو العثمانيين. بالطبع أنا لا أدين المماليك والعثمانيين، المماليك هم فرسان الإسلام الذين حموا وجود الأمة، لكنهم لم يجددوا في الحضارة. العثمانيون جددوا شباب العسكرية الإسلامية وصنعوا الأمجاد في الفتوحات، لكنهم لم يجددوا في الحضارة. وفي طول حكم العسكر حدث لدينا تراجع حضاري، وحدث لدينا تقليد وجمود، وهذا سبب من أسباب الأزمة، بمعنى أن لدينا فريقا من الناس يقلد ولا يبدع، يتبع ولا يجدد، نمط يقف أمام ظواهر النصوص ولا يرى ما وراء ظواهر النصوص. هذا لون من ألوان الأمراض، لون من ألوان أسباب أزمة العقل العربي، وهو أن لدينا فريقا من الناس أو شريحة من الناس تقلد ولا تجدد، ونموذجها ليس سلفنا الصالح، ليس سلف عصر الإحياء والتجديد والإبداع والازدهار، وإنما عصر تراجعنا الحضاري على وجه التهديد. السبب الثاني لهذه الأزمة، وهو السبب الأكبر والأفعل والأقوى، هو هذا الوافد الغربي الضار، هذه الهيمنة الغربية التي جاءتنا مع الغزوة الاستعمارية الحديثة، عندما لم يحتل الغرب فقط الأرض وينهب الثروة ويقيم القواعد العسكرية لنكون هامشا اقتصاديا وسياسيا وأمنيا لمركزه الغربي، وإنما أراد بتأييد وتأبيد هذه التبعية أن يحتل العقل أيضا، حتى تكون التبعية خيارنا نحن، وحتى يتحول الغرب إلى القبلة التي نتوجه بها في كل أمور حياتنا. وأنا أريد أن أحدثكم عن العلاقة بين هذين السببين. لا تتصوروا أن هناك صراعا بين التغريب والاستلاب الحضاري والتبعية للغرب، وبين الجنود والتقليد على ما كان عليه سلف عصر التراجع الحضاري، بل أقول إن التغريب كان أول مشجع لوجود هذا الجنود وهذا التقليد. كلنا يعلم كيف حافظت السلطة الاستعمارية على المؤسسات التقليدية التي كانت تشيع الخرافة وتشيع الشعوذة في بلادنا، بينما كانت هذه السلطة تحارب تيارات التجديد وتيارات الإحياء. بل أنا أقول لكم، قال لي مرة الدكتور لويس عوض، يقول لي يا دكتور شغلك مهم لكنه خطير. قلت له لماذا يا دكتور؟ قال لأنك تجدد الدين، أي تحييه، لكنه بشكله التقليدي سيموت ونخلص منه، ومحاولات التجديد هي اللي كان بيعملها حسن البنا. هذه كلمات لويس عوض. إذن التغريب، الاستناب الحضاري، التبعية للغرب، تريد هذا الجنود وهذا التقليد لأنه عاجز عن تقديم البديل للنموذج الغربي، وعجزه هذا يجعل المنطقة منطقة فراغ فيملأها هذا التغريب. إذن أنا أقول إن هناك مسؤولية لتيار التغريب، تيار الاستلاب الحضاري، التيار الذي يبشر بالنموذج الغربي والذي يدير ظهره لأصالته ولحضارته، هناك مسؤولية. أنا أقول لكم الإسلام لم يكن موضع اعتراض عندما كان يتحدث في شؤون الآخرة، وعندما كان خطيب المسجد يتحدث عن السماء كأنه خبير بجغرافيتها وهو يجهل جغرافية الحي الذي يعيش فيه، وعندما كان الإسلام مجرد شعائر لم يكن حتى الغلو في هذه الشعائر لم يكن موضع اعتراض. حدث الاعتراض من المتغربين عندما أصبح الإسلام دينا ودنيا، دولة وشريعة وعقيدة، عندما أصبح الناس يتحدثون بالإسلام عن شؤون الحكم، عن الشورى، عن العلاقات الدولية. إذن عندما أصبح الإسلام يقدم بديلا لنموذج التغريب والاستلاب الحضاري، هنا أصبح الإسلام مكروها. وهنا رأينا من الذين لم يكونوا يعترضون على التدين الشكلي، التدين المنقوص، رأينا منهم حربا شعواء على تكامل الإسلام وعلى هذا البديل الذي يقدم للنموذج الغربي. إذن سبب التخلف والأزمة الجمود والتقليد، والهيمنة الغربية والوافد الضار والاستلاب الحضاري وبينهما هذه العلاقة التي أشرت إليها. سأنتقل إلى مظاهر هذه الأزمة ونتائج هذه الأزمة. أول مظاهر هذه الأزمة هذا الانقسام الحادث في عقل الأمة الذين جعلوا سلفهم الفكر الغربي، وأنا أقول لكم المتغربون والعلمانيون سلفيون حتى النخاع، وأنا من أنا سلفي، ورأيي أن كل إنسان لابد أن يكون سلفيا بمعنى أن له سلف وماضي، لكن القضية من هم سلفك وكيف تتعامل مع هذا السلف، تهاجر إليهم أم تسترشد بالثوابت من فكرهم. فأنا لا أعيب مصطلح السلفية، بل أنا أقول إنه مصطلح مظلوم في واقعنا، لكني أقول إن الذين يريدون حل مشاكلنا بالنموذج الحضاري الغربي هم سلفيون، لكن سلفهم هو الغرب. فنحن لدينا سلفية تهاجر من الزمان فتعود إلى الماضي، وسلفية تهاجر من المكان فتصبح قبلتها هي الغرب وتصبح مذاهب الغرب. بس ليس فقط مذاهب الغرب، نحن نرى أناسا يبشرون دائما حتى بالأمراض الفكرية للغرب، تجد حديث ومذاهب في الوجودية وغيرها وكل النظريات حتى التي تسقط في الغرب يتحدثون عنها باعتبارها هي النماذج. فأنا أقول إن هذا لون من ألوان السلفية النصوصية التي تقف أمام النصوص وأمام ظواهر النصوص، لكنها سلفها هو الغرب. هذا الانقسام الحادث في عقل الأمة والذي يحرم الأمة من الاجتماع على مرجعية واحدة للنهضة الحضارية، أخطر ما في هذا الانقسام أنه ليس مجرد تعددية. التعددية المشروعة هي التعددية في الفروع، لكن لابد من وحدة في المرجعية، لابد من مساحة للأرض المشتركة تحياها الأمة وتنطلق منها ثم تتعدد في الفروع. لا تعددية في الأصول وإنما التعددية في الفروع. هذا الانقسام ليس تعددية صحية، وأخطر من هذا أن عملية شد الحبل بين الذين يرجعون بمرجعيتهم إلى الإسلام والذين قبلتهم الحضارة الغربية أنه لا غالب ولا مغلوب في هذا الصراع بين الفريقين. صحيح الشارع أغلبه إسلامي، لكن العلمانيين مع أنهم بالنسبة للإسلاميين قلة إلا أن في يدهم السلطات والمؤسسات، ومن هنا إذا كان هناك تعادل بين الفريقين في هذا الصراع في شد الحد فمحصل هذا الصراع صفر، لأنه لا غالب ولا مغلوب. وهذا هو الذي يجعلنا نرى ليس هناك فريق يحقق مشروعه يطبق مشروعه في أرض الواقع، وإنما بأسنا بيننا شديد على عكس ما أراد الله سبحانه وتعالى. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا الانقسام جعل بأسنا بيننا شديدا وجعلنا رحماء على أعدائنا. وهذا الانقسام في المرجعية وفي الأصول هو الذي يجعلنا نشهد ظاهرة التكفير المتبادل، يعني الذين يكفرون ليسوا فقط الإسلاميين، لأنك إذا نفيت تيارا من أن يكون له حق في الشرعية والمشروعية فهذا قمة التكفير. عندما تأتي بديمقراطية، ديمقراطية الاستثناء تستثني منها أغلبية الأمة والتيار الإسلامي، فهذا قمة التكفير وقمة الاستثناء. يعني حتى الذين عاشوا عمرهم يتحدثون عن الليبرالية ويتحدثون عن الديمقراطية، شهدنا سقوطهم في تجربة الجزائر، شهدنا سقوطهم في تجربة تونس، شهدنا لا يتحدثون عن العسكر إلا إذا كان هذا العسكر إسلاميا. لم يكتشفوا أن جعفر النميري عسكري عندما كان يرطن بالماركسية ويتحالف مع الشيوعيين، لم يكتشفوا أنه عسكري إلا عندما تحدث عن الشريعة الإسلامية. يتحدثون عن عمر البشير وكأنه هو العسكري الوحيد في النظم العربية. أنا أقول إن هذا سقوط لمعيار الليبراليين ولمعيار الديمقراطيين عندما يتحدثون عن ديمقراطية استثناءات ويريدون ان يستثنوا لا قلة من الناس بل يستثنون اغلبية الناس. بل المدهش اليوم هذا الذي يحدث من الماركسيين. الماركسيون يتحدثون عن الليبرالية وهم اعداؤها التقليديون، بل ويتحدثون عن الوطنية وهم الذين طفحت ادبياتهم على مر تاريخنا بهذا المبدأ الذي جعلوه مبدأ وقالوا فيه ان معيار الوطنية هو الموقف من الاتحاد السوفيتي. فاذا كنت ضد الاتحاد السوفيتي فانت لست وطنيا، واذا كنت مع الاتحاد السوفيتي فانت وطنيا. الان يتحدثون عن الوطنية بل ويدعون الى جبهة وطنية متحدة لمواجهة الاسلاميين. اين كانوا من مفهوم الوطنية؟ اين كانوا من مفهوم الليبرالية؟ وانا اقول لكم ان هذا لون من الوان الازمة لانه يخلط الاوراق في الواقع الذي نعيش فيه. لكنني اسأل، هل معنى ان سبب الازمة الجنود والتقليد والتغريب والاستلاب الحضاري انهما في الحجم سواء ومن ثم فالمسؤولية عليهما سواء؟ انا اقول لا. اهل الجنود في الجانب الاسلامي قلة من الاسلاميين. انا اقول لكم بصراحة، انا كنت اناقش احد اخواننا من الشيعة، قلت له انت عاملين مشكلة، المسلمين مليار وربع مليار، فيهم 80 مليون شيعي، بتشتكوا من الوهابية ليل ونهار، ده عدد الحنابلة في المسلمين ما يتجاوزش 5 مليون، ولو عددت الوهابيين تلاقي مليون 2 مليون، هل هذه مشكلة يعني في الأمة الإسلامية؟ فأنا أقول إن شريحة الجنود والتقليد قلة في الإسلاميين، بينما الجسم الأكبر في العقل الإسلامي هو التيار الوسطي، التيار المعتدل، التيار العقلاني، التيار المستنير الذي يقدم الإسلام بقدر اجتهاداته وإمكاناته على نحو معتدل ومقبول. بينما أهل الاستلاب الحضاري والتغريب هم أغلبية العلمانيين. يعني على حين أن الجنود لا يستولي إلا على قلة من الإسلاميين، فإن الاستلاب الحضاري والتغريب والتبعية الحضارية هي صفة أغلبية العلمانيين. بالطبع أنا لا أريد أن أعمم، لأن في العلمانيين فئات قومية ووطنية نحن ندعو للحوار معها لأنها جزء من عقل الأمة، لا بد أن يتوحد هذا العقل على المرجعية والأصول مع الاختلاف في الفروع كما يشاء المختلفون. إذا نحن أمام عقول وليس أمام عقل واحد، بل أكاد أقول أحيانا نكون أمام أمم وليس أمام أمة واحدة. وسأضرب لكم بعض الأمثلة على هذه الفوضى في استعمال المصطلحات، يعني فوضى الأزمة وأزمة الفوضى. سأقف عند بعض المصطلحات التي تتداول في حياتنا الفكرية لنكتشف قمة الأزمة التي نعيش فيها في هذه الفوضى. في الحرية، كثيرون يتحدثون عن الحرية بمعنى الإباحة، يقبلون بمعايير الحرية حتى الشذوذ وحتى الخروج على الأعراض عملا بمبدأ الحرية والإباحة، في ذات الوقت الذي يحرمون فيه الحرية على التيار الإسلامي إذا التزم ببعض القيم الإسلامية. يعني أقول لكم، لم أقرأ لعلماني نقدا واحدا للعرية ولا للشذوذ ولا لأندية العراة والتحلل الخلقي الذي يعيش في كثير من بلادنا، لكنهم جميعا اجتمعوا وأجمعوا على العداء لحرية المرأة في أن تستر عوراتها أو أن تحتشم حتى الحشمة الشرقية. إذن هذا لون من المقاييس المختلة في استعمال كلمة الحرية ومصطلح الحرية. في الحديث عن الديمقراطية، يدعوننا إلى الاجتهاد في الدين ويحرمون علينا أن نجتهد في الديمقراطية. إذا قلنا نحن مع الديمقراطية بشرط ألا تحل حراما أو تحرم حلالا، فأضفنا إضافة إلى الديمقراطية، قبلنا مؤسساتها وآلياتها وكثيرا من قيمها ومقاصدها، لكننا ضبطناها بالشورى الإسلامية. يحرمون علينا ويقولون هذا، هناك تيار شعبي ضد الديمقراطية، أنت تطلب الاجتهاد في الدين وتحرم الاجتهاد في الفكر الغربي في الديمقراطية. فإذا ضبطت الديمقراطية وقلت نعم السلطة للأمة لكن السيادة في التشريع لله سبحانه وتعالى والحاكمية له، وأن الأمة مصدر السلطات شريطة ألا تحل حراما أو تحرم حلالا، وهذا هو الفارق الوحيد بين الشورى الإسلامية وبين الديمقراطية. إذا قلنا هذا الفارق هذا الضابط، يحرمون علينا الاجتهاد في الديمقراطية ويعيبون علينا أننا لا نفتح باب الاجتهاد في الدين لكل من أراد عالما أو غير عالم. مصطلح العقلانية، ليس هناك دين على ظهر هذا الكوكب يجعل معرفة الله طريقها العقل سوى الإسلام، بل إن الإسلام يقدم العقل على النقل، لا تقديم تشريف وإنما تقديم ترتيب، لأنك لن تفهم النقل إلا بالعقل. أنت إذا خرجت من منزلك لتصلي في المسجد لابد أن تمر بالشارع قبل المسجد، ليس معنى هذا أن الشارع أفضل من المسجد، لكن هنا تقديم ترتيب، فالعقل مقدم على النقل ترتيبا، تقديم وترتيب لا تشريف وتفضيل. هل هناك في الدنيا دين يحتكم إلى العقل ويجعل العقل مناط التكليف كالإسلام؟ لكنهم يريدون لنا عقلانية الغرب واليونان التي تبلورت في بيئة لا وحي فيها والتي لا تحتكم إلا إلى العقل فقط. نقول لهم العقل هداية من الله للإنسان، لكنه ليس الهداية الوحيدة، هناك هداية الحواس والمشاعر الخمس، هناك هداية الوجدان، وهناك هداية الوحي التي تنبئنا عن عالم الغيب الذي لا يستطيع العقل الإنساني بصفته ملكة للإنسان نسبي العلم الغير المحيط بالعلم. هناك أربع هدايات: الوحي والعقل والحواس والوجدان. نحن لا ننتقص من العقل لكننا نضيف إليه، ومن هنا نقدم عقلانية إسلامية. أما عندما تحدثون عن العقلانية باعتبارها عقلانية الغرب واليونان والفكر الوضعي الذي لا يرى علما ولا حقيقة إلا ما يلمس بالحواس، نقول لهم هذه عقلانية الغزو الفكري والاستلاب الحضاري، ونحن مع العقلانية الإسلامية التي عندما حكمت وتحكمت كانت لنا السيادة على الدنيا بأجمعها بتوازن كتاب الوحي المقروء وكتاب الكون المنظور. قامت ثقافتنا وحضارتنا على ساقين لا على ساق واحدة كما هو حال الحضارة الغربية التي يبشرون بها، تلك التي تقوم على ساق المادة وحدها، حتى لقد رأينا ونرى في مجتمعات بلغت القمة في التقدم المادي وبلغت القمة في التحلل والانحدار الخلقي والروحي بلد مثل السويد، أعلى مستوى معيشة في العالم وأعلى نسبة من القلق والانتحار في العالم، وقس على ذلك كثير من البيئات والمجتمعات في الحضارة الغربية. إذا نحن لسنا ضد العقلانية، لكن الأزمة الفكرية تشوه وتشيع الفوضى في هذه المصطلحات التي نتداولها. التنوير، يتحدثون كثيرا عن التنوير، هل الإسلام ضد التنوير؟ الله سبحانه وتعالى يتحدث عن القرآن الكريم: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. إذا القرآن نور، كل مسلم حقيقي لابد أن يكون مستنيرا بنور القرآن. الرسول نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. لكن التنوير الذي يتحدثون عنه هو التنوير بالمعنى الغربي، فترة عبادة العقل والهجوم على الدين. وشاهدنا على ذلك آخر ما صنعوا عندنا في القاهرة في الاحتفال بألفية مجلة الهلال، عرضوا التنوير في مسرحية أو أوبريت في دار الأوبرا، فجابوا طه حسين، جابوه في إيه؟ في الشعر الجاهلي الذي شكك فيه في القرآن الكريم في قصة إبراهيم وإسماعيل وإقامة قواعد البيت وفي الرحلة الحجازية لإبراهيم. مع ان طه حسين حذف 28 سطر اللي كتبهم في كتاب الشعر الجاهلي وتركهم ونشر الكتاب بعنوان اخر وهو في الادب الجاهلي. لما يذكره طه حسين عندما تراجع ليس من التنوير لكن عندما شكك في القرآن الكريم يبقى هذا هو التنوير. النموذج الثاني اللي قدموه علي عبد الرازق عندما انكر ان محمدا قد اقام دولة وان في الاسلام سياسة وعندما كتب وقال يا بعد ما بين الدين والسياسة. هذا علي عبد الرازق اللي اعتبروا هذا الموقف تنويري كتب في عدد مجلة رسالة الاسلام في مايو 1951 يقول ان كلمة ان الاسلام مجرد رسالة روحية كلمة القاها الشيطان على لساني، وتبرأ من هذا الموقف. لم يروا في هذا تنويرا انما رأوا في موقفه الاول التنوير. الطامة الكبرى عرب قاسم امين، المرأة اللي بتتكلم مع واحد غريب ثم جاء زوجها ليعترض فجرت ورا زوجها وتقول له تعالى اديك العلقة بتاع كل يوم. التنوير عندهم ان المرأة تضرب جوزها علقة كل يوم. هذا هو لون التنوير اللي بيقدموه واللي قدموه في الندوة بتاعة الهلال والأوبريت اللي هم عملوه. يزيفون فيقولون ان المشروع الحضاري تراجع، ولعلكم جميعا قرأتم كثيرا عن ما يكتبون يقولون ان مشروع الافغاني ومحمد عبده تراجع خطوة الى الوراء على يد رشيد رضا، ثم تراجع خطوتين على يد حسن البنا، ثم تراجع كثيرا على يد الجماعات الجديدة. وانا اقول لهم هذا تزييف للحديث عن المشروع الحضاري. امتنا لم تبدأ في عصرها الحديث بمشروع حضاري واحد، وانما بدأت بمشروعات حضارية متعددة ومتميزة. من الذي يضع محمد عبده الذي يبشر بالنهضة على اساس الاسلام ويقول ان الاسلام هو سبيل الاصلاح؟ من الذي يضعه مع سلمة موسى الذي يقول لابد ان نخرج من اسيا فنلتحق باوروبا، ونحن نريد لا نريد العربية لغة القرآن وانما نريد لغة الديمقراطية والاوتومبيل، وانني كلما نضجت كلما زاد حبي للغرب وكراهيتي للشرق فانا مؤمن بالغرب وكافر بالشرق. من الذي يضع سلامة موسى او لويس عوض او غيره من المتغربين مع محمد عبده؟ اذا لدينا مشروع حضاري تبنته الحركة الاسلامية والتيار الاسلامي. وانا اقول لكم انا ناقشت رسالة في كلية التربية في جامعة طنطا عن التربية السياسية عند الاخوان المسلمين، ثابت فيها من ادبيات الاخوان المسلمين ان حسن البنا كان بيدرس في الجماعة بتاعته اخطر واهم كتابين لمحمد عبده، رسالة التوحيد والاسلام والنصرانية بين العلم والمدنية اللي فيها قمة تألق العقلانية عند محمد عبده. اذا مشروع الافغاني ومحمد عبده لم يتراجع وانما هو مستمر في التيار الاسلامي، يتطور بالطبع بتطور الظروف وتطور الملابسات، لكن ليس مشروعا حضاريا واحدا وانما مشاريع، والمشاريع التي بدأت متغربة لا تزال متغربة، والمشروع الذي بدأ اسلاميا فيه اجتهادات وتنويعات على الساحة الاسلامية. في الكلام عن التاريخ في رؤيتهم للتاريخ، نحن لدينا في تيار الجمود والتقليد من يرون كل تاريخنا نموذجا مثاليا يوتوبيا، وهذا وهم من الاوهام، لكن العلمانيين يرون تاريخنا باستثناء فترة عمر بن الخطاب وسنتين لعمر بن عبد العزيز انه هذا التاريخ كان ظلاما. نحن لا ننكر ان الدولة في تاريخنا انحرفت ومنذ وقت مبكر ومنذ الدولة الاموية، لكن حدود الدولة، الدولة كانت حدودها محدودة، لم تكن مثل دولة اليوم تتدخل في كل شيء. معاوية سن قانونا وشعارا قال لن نمنع الناس ألسنتهم ما خلوا بيننا وبين أمرنا، اتركوا لي الكرسي واعملوا اللي انتوا عايزين. كل الأئمة والعلماء بنوا الحضارة، كل ما تزهو به حضارتنا الإسلامية على الدنيا، كل ما تتلمذت عليه حضارات الغرب وغير الغرب نشأ في ظل الدولة المنحرفة، في ظل الدولة الأموية والدولة العباسية. إذا نحن لا نقدم صورة وردية لتاريخنا، كما أننا لا نهين التراب على تاريخنا، لأن الأمة هي التي صنعت الحضارة، المذاهب، التيارات الفكرية، الفقه، الحوار، علوم المدنية والعلوم الحضارية والعلوم الشرعية، حتى الجهاد في سبيل الله. ثلاثة أرباع الأرض الزراعية كانت وقفا في تاريخنا، أي أن الأمة هي التي صنعت هذه الحضارة، والمؤسسات الأهلية هي التي صنعت هذه الحضارة. فانحراف الدولة منذ وقت مبكر لا يعني أن تاريخنا كان ظلاما وأننا عشنا هذه العصور. وأنا قلت وصفا لهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، إنهم يستقون هذا التاريخ من ألف ليلة وليلة وليس من كتب التاريخ الحقيقية. الآن بعض العلمانيين عندما خجلوا من كلمة العلمانية بيطلقوا شعار المجتمع المدني، ويكون كتير من الكلام اللي كتب دلوقتي تكلم عن المجتمع المدني. ومين قال إن الإسلام مش مع المجتمع المدني؟ الدولة دولة مدنية. هل جبريل عندما نزل من السماء نزل وعلى إيد الدولة ومؤسسات الدولة؟ ده هذا صنع للبشر، لكن القضية هي قضية المرجعية. تكون المرجعية الفكر الوضعي وحده، أم الفكر الوضعي الملتزم بالمرجعية الدينية وبكتاب الوحي؟ هذه هي نقطة الخلاف. وأنا أقول إنه لو بنرجع حتى لقواميسنا القديمة، ارجع للتعريفات للوزجاني أو كشاف الصراحات الفنون للتهانوي، هتجد عندما يعرفون السياسة الشرعية يقولون إنها سياسة مدنية. هذا الكلام القديم. من الذي يجعل المجتمع المدني او المؤسسات المدنية مقابل للالتزام الديني ومقابل للروح الدينية والصبغة الالهية التي يلتزم بها هذا المجتمع؟ هذه امثلة لخلط في الاوراق والمصطلحات، مجرد امثلة تشهد على اننا نعيش فوضى لهذه الازمة، وأزمة مليئة بهذه الفوضى في استخدام المصطلحات. هذا هو الذي يكرس ما قلته، أن هناك انقسام حقيقي في المرجعية، انقسام حقيقي في المفاهيم. نتحدث وكأن الحوار حوار الطرشان، لأن ما يريد ما يعنيه هذا بكلمة المجتمع المدني غير ما أعنيه أنا، بالدولة المدنية غير ما أعنيه أنا، بالعقلانية غير ما أعنيه أنا، بالتنوير غير ما. إذن هذا لب وجوهر وأمثلة على وجود هذه الأزمة في العقل العربي والعقل الإسلامي. إذا كنا نشهد الآن صعودا للفكر الإسلامي والعقل الإسلامي، وليس صحيحا ما قاله الدكتور فؤاد أنه أين الاجتهادات، لا تبخس الناس أشياءهم. إحنا قاعد هنا الدكتور يوسف الأرضاوي، وده مجرد نموذج من كوكبة من المفكرين الإسلاميين. أنا أزعم أن المكتبة الإسلامية في العقود الأخيرة فيها من الإبداع الفكري ما يكون معالم مشروع حضاري شديد الوضوح، بل ومعالم سياسات محددة في كثير من الأمور. ثم تحدثون عن الغموض وعدم هل ندعوكم إلى غامض أو جديد؟ نحن ندعوكم إلى الإسلام الذي جربته الأمة فجعلها العالم الأول على امتداد عشرة قرون. هل عندما نقول الإسلام يقال هناك غموض وهناك شيء غير واضح؟ بالطبع لابد أن يكون هناك اجتهاد ومزيد من الاجتهاد، وهناك عشرات المسائل والقضايا المستحدثة في واقعنا لا زالت علامات الاستفهام قائمة عليها وتحتاج إلى اجتهاد، لأن العقل مطلق العقل لابد أن يظل مجتهدا ومجددا على طول الدهر وعلى الدوام. إذن أنا أقول نحن مع الاجتهاد، بل ونقول لهم تعالوا إلى أرض الإسلام وإلى المرجعية الإسلامية، وكونوا إذا امتلكتم الأدوات من أئمة الاجتهاد في الإسلام في عصرنا. نحن لا، بالعكس، إغلاق باب الاجتهاد هذه خرافة، وهذا وهم، وهذا شيء لا يفكر فيه عاقل. لكنني أقول إن هناك اجتهادات، يعني لا نبخس الناس أشياءهم، لكن نقول نريد المزيد والمزيد والمزيد، وهذه حقيقة. أقول مع هذا النمو في اليقظة الإسلامية التي تيارها الأساسي هو التيار الوسطي والمعتدل، لماذا هذا الصعود لتيار الجمود والتقليد والعنف والغضب؟ هذه الشريحة وهذا فصيل من فصائل الحركة الإسلامية. لماذا هذا الصعود؟ أنا أدعوكم إلى تأمل عوامل ثلاثة: الهيمنة الغربية بعد المتغيرات التي حدثت. الغرب كشف عن أنيابه وأظافره لكل عالم الجنوب. لا تستغربوا إذا كشف البعض وخصوصا في سن الشباب عن الأنياب والأظافر. القنفذ إذا لغزته الشوك يظهر. اسألوا لما لم يكن سيد قطب عنيفا قبل المحنة التي تعرض لها؟ تعلمون دور القهر، قهر النظم في إيجاد هذا الأسلوب الذي يكسر المجتمع ويحكم عليه بالجاهلية ويرى العنف بديلا وحيدا. اسألوا إغلاق القنوات الشرعية أمام التيار الإسلامي واعلموا مسؤولية هذا الموقف عن اللجوء إلى القنوات غير الشرعية. اسألوا عن هذا الاستقطاب الحاد الذي يحدث في الموقف الداخلي. الماركسيون اللي عاشوا طول عمرهم ضد السلطة لما لم يصبح لهم مشروع استؤنسوا اليوم في كافة النظم، أصبحوا مثل الطواشي والخصيان في الحريم، مؤتمنين لا خوف منهم. ومن هنا ترون رموزهم في كل المجالات وفي كل النظم. لماذا؟ أصبحوا بلا مشروع فيستثمرون كفاءاتهم الفكرية وضربتهم على الجدل في مواجهة مشروع التغيير الوحيد القائم في الساحة. وأنا أقول الوحيد، لماذا؟ هؤلاء يذكرون بالموقف الدولي. الروس الخارجيين أصبحوا في جيب الأمريكان الخارجيين، والروس الداخليين أصبحوا في جيب الأمريكان الداخليين. ده موقف ماشي مع اللي حصل في المتغيرات الدولية. أنا أقول إنه المشروع الوحيد القادر على تحريك هذه الأمة لتخرج من أزمتها هو المشروع الإسلامي. لماذا؟ أنا أسأل حتى بمنطق الحياد الإيماني، لأن لو واحد مش مؤمن وعايز الأمة دي تنهض، إيه الأيديولوجية الأقدر على تحريك الأمة حتى لو مش مؤمن؟ وحتى لو مش مؤمن ان الاسلام ده دين ودولة وانه فريضة الهية لابد ان هو يدعو اليه كمشروع لنهضة الامة، ايه هي الايديولوجية؟ انا النهاردة لو كنت سائح ودخلت معرض للايديولوجيات هختار ايه؟ الليبرالية الرأسمالية اللي عانينا منها قرنين، الماركسية اللي سقطت، في حاجة فضل من غير الاسلام؟ عندما تكون الايديولوجية تؤمن بها الجماهير تبقى اقدر على التغيير، ولا عندما تكون ايديولوجية قلة صفوة نخبة؟ عندما تكون الايديولوجية مرتبطة بالمقدس تبقى اقدر على التغيير وتحريك الامة من هذه الوهدة، ام عندما تكون هذه الايديولوجية مبتوسة الصلة بل قد تكون متعارضة احيانا مع هذا المقدس؟ عندما تكون هذه الايديولوجية تمتلك تراثا حضاريا وفكريا غنيا، ولا عندما تكون ايديولوجية جاية مستوردة واصحابها بينظر اليهم على انهم خواجات فيعزلوا حتى من خصومهم، يعزلوا فلا يكون لهم تأثير؟ حتى بمعايير الحياد الايماني اي ايديولوجية اقدر على تحريك هذه الامة من الايديولوجية الاسلامية ومن الفكرية الاسلامية؟ وانا كي لا اطيل عليكم ساقول لكم كلمة قالها الإمام محمد عبده في هذا المعنى. محمد عبده كان بيتكلم عن مصر ويظن أن نموذج مصر هو نموذج الأمة في وجهة نظري، فبيقول بيتكلم عن التأثر بالأفكار اللي تيجي من الخارج. بيقول أهل مصر قوم أذكياء يغلب عليهم لين الطباع واشتداد القابلية للتأثر، لكنهم حفظوا القاعدة الطبيعية. إيه هي؟ وهي أن البذرة لا تنبت في أرض إلا إذا كان مزاج البذرة مما يتغذى من عناصر الأرض ويتنفس بهوائها، وإلا ماتت البذرة. بدون عيب على طبقة الأرض وجودتها ولا على البذرة وصحتها، وإنما العيب على البادر. وتأملوا بقى العبارة اللي جاية: أنفس المصريين أشربت للقيادة إلى الدين حتى صار طبعا فيها، فكل من طلب إصلاحها من غير طريق الدين فقد بذر بذرا غير صالح للتربة التي أودعه فيها، فلا ينبت ويضيع تعبه ويخفق سعيه. وأكبر شاهد على ذلك ما شوهد من أثر التربية التي يسمونها أدبية من عهد محمد علي إلى اليوم، فإن المأخوذين بها لم يزدادوا إلا فسادا. وإن قيل إن لهم شيئا من المعلومات، فما لم تكن معارفهم العامة وآدابهم مبنية على أصول دينهم فلا أثر لها في نفوسهم. كلمة ثانية للأفغان يتحدث فيها عن تيار التغريب وكيف أنه عمالة حضارية، طابور خامس انتداب سرطاني في عقل الأمة ووجدانها. ده مش كلامي، كلام الأفغاني بيقول: لقد علمتنا التجارب أن المقلدين من كل أمة، المنتحلين أطوار غيرها، يكونون فيها منافذ لتطرق الأعداء إليها وطلائع لجيوش الغالبين وأرباب الغارات، يمهدون لهم السبيل ويفتحون الأبواب ثم يثبتون أقدامهم. سأختم باقتراح كلمة سواء، لأننا لو وقفنا عند الانقسام الذي نحن فيه فنحن نكرس الأزمة. نحن نريد أن ندعو مختلف الفرقاء في التيارات الفكرية في أمتنا إلى كلمة سواء. أولا، تحديد الخصوصية العربية الإسلامية معالمها حدودها وآفاقها، وتحديد ما هو مشترك إنساني عام. ثانيا، صياغة هذه الخصوصية في منهاج عام للفكر والحياة يعين على صياغة المناهج المتخصصة في علومنا الإنسانية. ثالثا، الإبداع بواسطة هذه المناهج لتجديد وإسراء العلوم التي تمثل فيها حضارتنا نهجا متميزا وإسهاما مطلوبا على مستوى الفكر العالمي. رابعا وأخيرا، تحديد العلاقة بيننا وبين الآخر الحضاري، سواء كان غربا أو غير الغرب من الحضارات الأخرى. وهذه العلاقة لابد أن نرفض فيها الانغلاق، فانغلاق الحضارة على ذاتها لابد أن يقودها إلى الذبول. ونرفض التبعية، لأن التبعية والفكر الجاهز والنظريات الجاهزة تعطل ملكة الإبداع، وإذا كنا فقراء في الإبداع وهذه حقيقة، وأثرياء في التقليد وهذا مؤسف، فلن يكون هناك إبداع إلا لأصحاب النموذج الحضاري المتميز. كيف تبدع إذا لم تكن ابن حضارة متميزة؟ إذا كنت مقلدا للشرق أو للغرب فإن البضاعة جاهزة ومعلبة ومزينة. هذا هو الذي يعطل ملكة الإبداع، ولن تجد إبداعا حقيقيا إلا بناء على أن يكون لك نموذج حضاري وخصوصية حضارية متميزة. والقضية بالنسبة لنا ليست موقفنا من الغرب، بل موقف الغرب منا. نحن نريد أن نتعايش، لأن التعددية في الدين، في الشرائع، في القوميات، في الألسنة، في الحضارات، سنة من سنن الله في الكون، ولا يزالون مختلفين. والمفسرون يقولون: وللاختلاف خلقهم. إذا التعددية سنة، قانون من قوانين الله لا تبديل له ولا تغيير. فنحن الذين مع التعددية، لكن الغرب هو الذي يريد لنفسه أن تكون حضارته الحضارة العالمية، الحضارة الإنسانية. ونحن نقول: العالمي لابد أن يكون مشتركا بين الحضارات المختلفة، وليس نمطا لحضارة واحدة يفرض على الآخرين. فنحن القضية ليست موقفنا نحن من الغرب، بل موقف الغرب منا، والقضية ليست الإنسان الغربي ولا العلم الغربي، ولكن المشروع الغربي الذي ينفي مشروعنا بل وينفي هويتنا وذاتيتنا. الغرب يقاتلنا في الدين ويخرجنا من ديارنا، إما حقيقة بالاستيطان كما في فلسطين وفي البوسنة والهرسك، وإما حكما، لأنك إذا فقدت أن تمتلك مقدرات وطنك فأنت قد أخرجت منه حتى ولو كنت تعيش فيه. الغرب يقاتلنا في الدين، يخرجنا من ديارنا، ويظاهر أوروبا الآن على أن تخرج المسلمين من ديارهم، ويظاهر إسرائيل على أن تخرج الفلسطينيين من ديارهم. إذا القضية ليست الإنسان الغربي ولا العلم الغربي، ولكن المشروع الغربي. ونحن ندعو إخواننا الذين لظروف كثيرة قد لا يمتلكون مفاتيحها، تغربوا وأصبح الغرب هو خيارهم الذي يقدمونه بديلا للخيار الإسلامي، ندعوهم إلى كلمة سواء، ونقول لهم نريدكم أن تستقيموا يرحمكم الله، لا أن تستقيلوا يرحمكم الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للأستاذ الدكتور محمد عمارة على هذا الشرح الطيب. والآن راح يكون أمامنا 10 دقائق لكل ضيف لأن يعقب على حديث الآخر. راح نبدأ بالأستاذ الدكتور فؤاد زكريا ليعقب على حديث الأستاذ الدكتور محمد عمارة، فليتفضل مشكورا. في الواقع أن مهمتي صعبة، لأنني لا أعرف موقعي فيما قاله الدكتور محمد عمر. يعني أنا يعني سمعت كثيرا تعبير يقولون كذا ويتحدثون عن كذا ويفعلون كذا، والجماعة هذه موجودة دائما. لم أعرف من هم هؤلاء الذين يقولون ويتحدثون ويتأثرون إلى آخره، وفيما يخصني بالذات لا أعرف إن كنت أنا واحدا ضمن واو الجماعة دي أم لا. هذا طبعا يولد لدي موقفا محيرا. لكن ارجو التزام الهدوء، رجاء الرجال التزام الهدوء استاذ الكريم، الرجال التزام الهدوء رجاء. لهذا السبب اجد انني يعني مضطر الى ان ارد لا بالنيابة عن نفسي، لاني كما قلت لا اعلم موقعي تماما في هذا الحديث، وانما ارد يعني بالنسبة الى بعض الافكار التي طرحت الان. وصدى هذه الافكار لدى انسان يفكر بالطريقة التي افكر بها. يعني هو بشكل عام عندما نتحدث عن أزمة العقل العربي، كنت أتصور أن هذا موضوع فيه قدر من التخصيص. يعني نحن لا نتحدث عن أزمة المجتمعات العربية كلها أو الأمة العربية كلها، وإنما نتحدث يعني من زاوية معينة. طبعا كل أزمة بلا شك يشارك فيها العقل، يعني لو كانت أزمة اقتصادية سياسية اجتماعية عسكرية إلى آخره، للعقل دوره في كل هذه الأزمات. لكننا عندما نخصص في عنوان المحاضرة أو المناظرة كلمة أزمة العقل العربي، فأنا في حسب تفكيري أن هذا موضوع خاص لا يقتضي منا أن نطرح هموم الأمة العربية كلها. ولا يحتم علينا بالضرورة أن نعود إلى ذلك الموضوع الذي يعني أصبح مملا إلى في الآونة الأخيرة، موضوع الصراع الدائم أو الحوار الدائم بين من يسمون بالعلمانيين وبين من يسمون بالإسلاميين، والتسميتان معا خطأ. لذلك أنا أتمنى أن أعرف يعني من هم هؤلاء الخصوم الذين تحدث عنهم الصديق دكتور محمد عمر، لأن أنا وجدت أنه قام بتفصيل، يعني تفصيل كما يفعل الترزي، وده برضو من منطلق المواد، قام بتفصيل خصوم على مقاس معين ثم بدأ يهاجمهم، وله الحق، لأن إذا كان هؤلاء الخصوم بهذا الشكل فله أن يهاجمهم، وأنا كمان لابد أن أهاجمهم مثله. أنا أيضا طبعا إذا كانوا بالمقاس الذي اختاره أو عرضه الدكتور محمد عمر. يعني دايما لدينا تعبير من يحاكون النموذج الغربي ومن يقتدون النموذج الغربي ومن يقلدون النموذج الغربي ومن يدعون إلى أن نقيم حياتنا على أساس من. أين هؤلاء؟ أنا يعني إذا استثنينا سلام موسى وشبل شميل، وهؤلاء كانوا يعيشون في ظروف معينة وفي فترة معينة ولهم وضعهم الخاص من نواحي كثيرة، لكن إذا استعرضنا المسرح الفكري العربي المعاصر قدموا لي نموذجا واحدا لهؤلاء الذين سحقوا أنفسهم في النموذج الغربي كما يقول الزميل الدكتور عمار. أينهم؟ أنا لا أعرف هؤلاء الناس. أنا أعرف أن من ضمن هؤلاء الذين ينصفون بالألمانيين، وأنا أصر على أنها يعني وصف غير دقيق، من بينهم من حاربوا الغرب إلى حد أنهم ضحوا بحياتهم في سبيل هذه الحرب ودخلوا السجون واستشهدوا في أحيان غير قليلة. يعني المثقفين المحيطين بنا اللي هم ليسوا من تيار الإسلام السياسي ليسوا أبدا منقادين للغرب كما يقال، وليسوا أبدا مسحوقين في الغرب، ولا يدعون إلى أن نقلد النموذج الغربي، ولا يهاجمون. يعني أنا شفت الحقيقة أشياء جعلتني، سمعت أشياء جعلتني أندهش. يعني مثلا إن بعض الناس من هذا الفريق الآخر يحرم لبس المرأة إذا كانت محتشمة. من قال هذا؟ جميع من يتحدثون في هذا الموضوع يبدون احترامهم لإرادة أي امرأة تريد أن تتحجب أو حتى أن تتنقب، لكن المهم في الأمر أنه ما يبقاش فيه نوع من مثلا الـ الـ الـ الهجوم الجارح على الطرف الآخر، على النمط الآخر من النساء، لأن بينهم المحتشمات في حدودهن الخاصة وبينهم الفاضلات وبينهم من تؤدي رسالتها في المجتمع على أكمل وجه، ولكني لم أرى شخصا واحدا من هؤلاء يهاجم الحجاب لذاته أبدا، لأن لو فعل ذلك لكان متناقضا مع نفسه. كيف تدعو إلى الحرية في جانب وتحرم فئة مهمة في المجتمع من حريتها في جانب آخر؟ هذا مستحيل. ولم يحرمون مثلا اجتهاد الاسلاميين في الديمقراطية. من قال هذا؟ بالعكس انا المشهد الذي اراه حولي ان هناك دعوة دائمة للاجتهاد، وكل فكرة جديدة تلقى ترحيبا كبيرا، انظروا الى مثلا كتاب الشيخ محمد الغزالي الاخير، يعني تأملوا كم من الكتاب الذين يوصفون بانهم علمانيون كتبوا عنه كلاما رائعا وامتدحوه الى اقصى حد. فهؤلاء عندما يجدون بادرة جيدة يرحبون بها. ولذلك يعني انا اقول انه الدكتور محمد عمارة اخترع خصوما يعني على مقاس خاص يسمح له بان يشبعهم ضربا، وقد فعل. لكن اذا تأملنا المسرح المحيط بنا فلن نجد هؤلاء الخصوم. شوف فكرة مثلا الاستياب للحضارة، الانسحاق في الغرب، نفس الكلمات، يعني كلمات مختارة لكي تولد احساسا بالنفور والكراهية لدى الجمهور. يعني المهاز العملية هي ان هناك فئة في هذا المجتمع لا يجرون وراء الغرب لذاته، لان نحن نعلم ان الغرب هذا هو مصدر الاستعمار وهو مصدر النكبات التي عانينا منها امدا طويلا. فمن المستحيل ان يدافع احد عن الغرب بالمعنى المطلق. المسألة كلها هي ان التغيير اللي بيحصل في العالم والتقدم الذي يفرض نفسه على الجميع يأتي من هناك وليس بالضرورة من الغرب. اليابان اليوم اصبحت نموذج، واليابان في اقصى الشرق، ولا يستطيع احد، يعني افرض ان في شخص معجب باليابان وضع اكثر المعجبين باليابان الان سنسميهم مستشرقين بدل مستغربين، مضحوكين في الشرق. هذا نموذج موجود. واذا حصل في القرن القادم ان مثلا كما يتوقع الكثيرين كوريا وتايوان وهونغ كونغ سنغافورة وربما الصين ايضا او احتمال كبير ان الصين اصبحوا في الصف الاول من التقدم في العالم، سوف يعجب الكثيرون بنموذجه دون تقليد اعمى ابدا، انما سيعجبون بهذا النموذج لان المعجب بهذا النموذج يريد ان نكون نحن ايضا في الصف الاول، وهذه نية طيبة وليست شيئا يعاقب عليه الانسان. فافرض ان هذا حدث وهو ما يتوقعه الكثيرون، ماذا سنقول عن عملية الانسحاق في الغرب والاستلاب في الغرب الى اخره. فالمسألة هي ان هناك من يبحثون عن مصادر او مظان التقدم ويدعون مجتمعاتنا الى الاخذ بهذه الاسباب، وهذه ليست جريمة وليست انسحاق. تخيلوا انا في مرة من المرات كتبت هذا التشبيه وللأسف يعني لم يلفت نظر الكثيرين لانه يمكن المجال اللي كتبت فيه لم يكن واسع الانتشار. قل تخيلوا راهبا مثلا اسبانيا في عصر فتح الاندلس، في عصر وجود العرب في الاندلس، وهو عصر يتفق جميع المؤرخين المنصفين على انه كان عصر ازدهار وعلى ان اوروبا تعلمت منه الكثير و اقتبست منه، وعلى انه احد العوامل الهامة التي ولدت ما يطلق عليه اسم النهضة الاوروبية الحديثة. طيب تخيلوا ان هذا الراهب الاسباني قال كيف نقلد هؤلاء العرب الذين دخلوا لدينا غزاة والذين يدينون بدين غير ديننا، وكيف نستلب في افكارهم وفي معتقداتهم وفي علومهم وفي ادابهم. هذا كفر وهذا مروق وهذا خروج عن الدين، طبعا يقصد الدين هو، الى اخره. تخيلوا ان انسانا من هذا النوع منع شعبه من ان يحتك ويأخذ العناصر الايجابية العظيمة الموجودة في هذه الحضارة الوافدة. ماذا كان سيحدث لهؤلاء الناس لو كانت هذه هي القاعدة، لو كانت اوروبا كلها تعاملت معنا بهذه الطريقة؟ ثم من جهة اخرى، لماذا نفخر نحن في كل ما نكتب باننا اثرنا على اوروبا في كذا وكذا وكذا وكذا، عندما كنا اقوياء معنويا ومادي؟ ولماذا ناتي اليوم فنسمي هذا التاثر بالاستلاب والمتغربين واللي واللي واللي؟ لماذا؟ انا اقول ان النمط الذي تحدث عنه الزميل الدكتور محمد عمارة ليس موجود الان في اللحظة التي نتحدث فيها وفي السنوات الاخيرة. كما قلت في اوائل القرن العشرين نعم كان هذا النمط موجودا عند البعض، ولكن في هذه اللحظة وفي هذه المرحلة من تاريخنا لا يوجد هذا النمط. وكل انسان يدعو الى الاقتداء بعناصر في النموذج الغربي يعرف حدوده ويؤكد هذه الحدود ويعرف جيدا مساوئ الغرب. ومن خلال معرفتنا بمساوئ الغرب يجب ان نعرف مساوئنا نحن ايضا. فالحديث الزائد عن الاستعمار وما فعله فينا وكيف انه ادى الى تدهورنا الى اخره، هذا حديث اتصور اننا يجب ان نتحفظ فيه كثيرا. لماذا؟ لان يعني معظم البلاد الاسلامية ان لم يكن كلها خرجت من المرحلة الاستعمارية وامورها اصبحت في ايديها، وقدر كبير من العيوب التي تعاني منها هي عيوب داخلية الحقناها نحن بانفسنا. طبعا جريمة الاستعمار لا تغتفر، وهو ترك وراءه اثارا بلا شك، هذه حقيقة لا ينكرها احد، ولكن القدر الاكبر من العيوب التي تعاني منها مجتمعاتنا هي عيوب من سمعنا نحن. ومن السهل جدا ان نعلق هذه العيوب على شماعة الاخرين فنتحدث عن التأثير الابدي والمستمر والذي لن ينتهي الى ابد الابدين للاستعمار، ولكن هذه محاولة سهلة لكي نخلص انفسنا من الذنوب التي هي في واقع الامر ذنوبنا نحن. واكتفي بهذا لان الرئيس يطالبني بالتزام الوقت. شكرا. شكرا للاستاذ الدكتور فؤاد زكريا. وقبل ان انقل الحوار الى الاستاذ الفاضل الدكتور محمد عمارة، احب انبه الاخوان اللي بيكتبوا ان الاسئله رجاء كل واحد راح يحق له يطرح سؤال واحد فقط، يعني رجاء لا حد يكتب سؤالين على ورقه واحده. تفضل الاستاذ الدكتور محمد عمارة ليعقب على حديث الدكتور فؤاد زكريا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا اعبر عن سعادتي البالغه لان الاستاذ الدكتور فؤاد زكريا قال انه ليس من هؤلاء الذين تحدثت عن اوصافهم كمتغربين وكمبشرين بالنموذج الحضاري الغربي، وتبرأ من ان يكون ضمن واو الجماعة عندما تحدثت عن هذا. النقطة الثانية انني لم افصل مقاس تفصيل الفرضية لتيار وهمي، ما مش موجود، بل سأقول من هم الذين يقولون كل هذه المقولات. بالطبع لن أذكر الأسماء إلا إذا اضطررت إلى هذا. أليس في حياتنا الفكرية اليوم من يتحدثون عن الحضارة الغربية باعتبارها الحضارة الإنسانية العالمية، وبما اننا اسهمنا فيها قديما فلا بد ان تكون حضارتنا ونموذجنا اليوم وينكرون وجود خصوصية حضارية للاسلام. اليس لدينا من ينكرون امكانية ان يكون الاسلام مرجعا للنهضة الحضارية؟ هل هذا افتراء؟ هل مفيش في حياتنا الفكرية ناس بيقولوا هذا الكلام عن موضوع تعددية الحضارة؟ بس يريدون ان تكون حضارة واحدة ونحن نطلب ان يكون العالم منتدى حضارات، نكون عضو، المسلمون يكونون اعضاء في هذا النادي، والغرب حضارة واليابان حضارة والصين حضارة، ونحن لا نخاف على انفسنا من حضارات اسيا. حضارات اسيا حضارات محلية، الصراع التاريخي بين الحضارة الاسلامية والحضارة الغربية، كلاهما لديه صلاحية للعطاء خارج حدوده، وهذه تجربة التاريخ. انما من الذي سيتأثر حضاريا باليابان؟ ممكن نقلد في الصناعة في الصين البوذيين، هنبقى بوذيين وناخذ الخيار الحضاري البوذي، انما القضية هي قضية العلاقة بيننا وبين الغرب، لان كلا الحضارتين الاسلامية والغربية لها هذا العطاء الخارجي. اليس في حياتنا اليوم من يتحدثون عن ظلامية التاريخ الاسلامي؟ وإن التاريخ الإسلامي كان على عهد عمر وسنتين من عمر بن عبد العزيز وست أشهر واحد قال في عصر الدولة العباسية معرفش أنا خليفة، وقال 99% من التاريخ الإسلامي ظلام وواحد في المية وده الشاذ لا يقاس عليه. وبما إنه مفيش ناس قالت إن النص الإسلامي لم يطبق، وإذا كان لم يطبق في التاريخ يبقى النهاردة لسه جايين عشان تطبقوه. هل الكلام ده اللي انا بقوله ده مش ناس موجودة؟ مش عايز اذكر الاسماء، لكن مش ناس موجودة في حياتنا الفكرية الراهنة مش في اوائل القرن العشرين. التنوير انا بقول لكم مثل على اخر بروفة من كلامه عن التنوير. طه حسين عندما اخطأ مش عندما فوض. طه حسين في مستقبل الثقافة في مصر لما قال العقل المسلم يوناني زي العقل الاغريقي، وكما لم يغير الانجيل من يونانية العقل الغربي فالقرآن لم يغير من يونانية العقل المسلم، لان القرآن جاء مصدقا للانجيل. اخطر ما كتب في كتاب مستقبل الثقافة في مصر، محدش منهم بيقول ان طه حسين في 51 في مارس 51 لما سئل في 71 لما سئل في الاهرام ايه رأيك في كتاب مستقبل الثقافة في مصر؟ قال ده كتاب انا كاتبه سنة 36 قدم قوي ولازم ارجع له واغيره. محدش منهم قال ليه طه حسين اعاد طبع كل كتبه الا كتاب مستقبل الثقافة في مصر. احنا اللي بننصف رموزنا وعلمائنا، مش بناخد الموقف الاولاني ونحكم عليهم بيهم باعتباره هو ده التنوير. ثم انه عظيم ان الدكتور فؤاد زكريا لا يدعو لتقليد الغرب. طيب اذا كان النموذج الغربي ليس مرجعيتي، ايه هي المرجعية؟ ايه هي المرجعية؟ اذا كان الاسلام فنحن متفقون وسيكون اماما في الاجتهاد الاسلامي، انما طب اذا ما كانش النموذج الغربي هو المرجعية والوضعية الغربية هي المرجعية، ايه هي المرجعية؟ ما ظنش هنختار اليهودية، ما ظنش هنختار التثليث، عندنا حاجة غير الإسلام؟ لابد أن نتفق على المرجعية ثم نجتهد في الفروع. موضوع زي المرأة عظيم، الدكتور فؤاد قال ما حدش قال فيه. ألم تكتب الكتب والكتابات والمقالات عن أن الحجاب حجاب على العقل؟ واحد وحاول لك اسمه حسين احمد امين كتب في جريدة الاهالي قال عايزين برلمان من يمثل الامة الاسلامية يناقش القضايا الخطيرة في الامة، من ضمن القضايا الخطيرة اللي عايز يناقشها ان نسل المحجبات ضعيف. انا استغربت قلت له يا حسين قلت له انا راجل فلاح ووالدتي ست لابسه لبس فلاحين محجبين، وسالته قلت له يعني هي مرات احمد امين كتبت من الجيب؟ ما احنا كلنا زي العفاريت، هو ايه حكايه ان نسل المحجبات ضعيف؟ بعد كلام ما اتقالش. مساله انه ما حدش حرم الكتاب في الديمقراطيه. طيب وين جاب الديمقراطيه للجزائر؟ بدمائهم في احداث اكتوبر 88 الاسلاميين اعتمدوا على خطيب مسجد مفصول من الجبهة الإسلامية مجنون شاب في حارة في مسجد في حارة قال الديمقراطية كفر. بقت هي دي المنشتات في صحافة العالم ونسيوا ان الاسلاميين هم الذين جاءوا للجزائر بالديمقراطية وبالتعددية بدمائهم. نسيوا ان الناس تتكلم بالعقل والعقلانية لكن يختاروا كلمة حتى لو كان كلمة انسان غير مسؤول ويعتبروا ده اجتهاد فيما لا يصح الاجتهاد فيه. موضوع انه الغرب ليه الغرب ما قالش احنا ما تأثرش بحضارتنا الاسلامية وليه احنا النهاردة نعتبر التأثر بالحضارة الغربية ده شيء غلط طالما بنفتخر بان احنا اثرنا في الحضارة الاسلامية. اعتقد الدكتور فؤاد يعني عارف انه وراء هذا التساؤل في اشياء مش كده كان لي كتاب كامل في هذا الموضوع الغزو الفكري وهم ام حقيقة. في فرق بين ما هو مشترك انساني عام انا لما اكون عالم في التربة اذا حللت التربة الزراعية في لندن في باريس في تل ابيب مسلم يهودي بوذي حقائق تطلع من المعمل لا تغاير فيها. انما لما اجي اتكلم في التجربة الشعرية هل تتكرر؟ ده لا تتكرر عند الشاعر الواحد فما بالك انت في الحضارات. العلوم الانسانية شيء والعلوم الطبيعية اللي هي لا تتغير بتغير النظر وبتغير العقل هذا شيء اخر. في فرق بين المشترك الانساني العام اللي لابد نتتلمذ فيه على الغرض بامانة وباخلاص وبين الهوية الخصوصية البصمة الحضارية نصافح كل الدنيا وننفتح على كل الدنيا دون ان نتنازل عن بصمتنا. احنا انفتحنا على الهند ادانا نهضتنا الاسلامية لكن لماذا اخذنا حساب الهند وفلك الهند ولم نأخذ فلسفة الهند؟ انفتحنا على الرومان لماذا أخذنا تدوين الدواوين ولم نأخذ القانون الروماني؟ انفتحنا على الفرس لماذا أخذنا التراتيب الإدارية ولم نأخذ مذاهب الفرس؟ أوروبا انفتحت علينا لكن هل أخذت كل ما لدينا؟ هل أخذت الإنسانيات؟ ده حتى ابن رشد أخذوا ابن رشد الشارح لأرسطو ورفضوا ابن رشد الفقيه المالكي المجتهد المتكلم. اخذوا المنهج التجريبي والقوانين والعلوم الطبيعية لكن الانسانيات لم يأخذوها. نحن نريد ان ننفتح على الدنيا لكن مع الاحتفاظ بهويتنا. من الذي يقول اننا لا نريد ان نتأثر بالغرب؟ مش بس نتأثر نتتلمذ على الغرب لكن في اي نطاق وما هي الخصوصية؟ وذلك انا بقول نكتشف ونحدد نطاق الخصوصية الحضارية ونطاق المشترك الانساني العام وده يبقى موضع اجتهاد من كل تيارات الفكرة في بلادنا. النقطة الاخيرة اللي اختلف فيها مع الدكتور فؤاد يعني مش عايز اطول هي انه مقاليدنا اصبحت في ايدينا. من قال هذا دكتور؟ من قال هذا دكتور؟ كنا نتناقش وانا كان لي وجهة نظر انه الصراعات الداخلية في أي أمة من الأمم هذا شيء طبيعي لكنها تحل بقوانين حلول الصراعات إذا لم يكن هناك الطامع المتربص على الأبواب لأنه إما يصنع هذه الصراعات الداخلية ليخترقنا من خلالها أو أنه يحافظ عليها. وأنا أضرب لكم مثلا كان يحافظ على مرض دولة الرجل المريض اما جه محمد علي يجدد شباب الدولة العثمانية ضربه. كان يحافظ على السداد الخديوي في مصر لما جت الثورة العرابية تسد هذه الثغرة بالديمقراطية وبالحريات ضربها. كان بيحافظ على الانقسام بين القوميين العرب وبين الاسلاميين يضرب السلطان بمحمد علي ويضرب محمد علي بالسلطان يضرب الشريف حسين بالسلطان ويضرب السلطان بالشريف حسين لانه هو اما انه يصنع هذه الثغرات او يحرس هذه الثغرات او ينمي هذه الثغرات. فانا اقول طبيعي ان تكون لنا مشكلاتنا الداخلية لكن كثير من امراضنا اما انها صناعة خارجية واما انها محروسة بالخارج. وكلكم تعلمون من الذي صنع النظام العراقي؟ من الذي صنعه صنعا وجاء به الى السلطة وموله واستخدمه في حرب الخليج الاولى ثم اوقعه في مصيدة حرب الخليج الثانية؟ اين هي مقاليدنا التي في ايدينا؟ نحن اغرونا منذ السبعينات بالاقتراض وبالاستدانة ولفت الاسلاك والجنازير على اعناقنا واصبحنا الان لا نكاد مخدم على فوائد الديون. من الذي صنع هذا؟ من الذي أغرى كثيرا من حكامنا بأربعين في المئة عمولات من القروض علشان يدخلوا هذه الأمة؟ احنا الشعب الأمة، انا او الدكتور فؤاد؟ من الذي صنع هذا؟ انا قرأت كتابا